بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الورقات في أصول الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثانية المقامة بمحافظة حفر الباطن عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس، نكمل ما قد بدأنا به قبل صلاة العشاء، وتوقفنا عند جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، تخصيص النص بالقياس. القياس يخصص العام من الكتاب والسنة، لأن الخاص من القياس والعام من الكتاب والسنة قد ثبتا، ولا يمكن أن نقدم العام على الخاص، لأنه يلزم منه إلغاء الخاص بالكلية، لا يمكن أن نقدم العام على الخاص بالقياس، لأنه يلزم منه إلغاء الخاص بالكلية، هذا لا يصلح. أما تقديم الخاص الذي خصص العام بالقياس فإنه لا يجيب ذلك، أي هذا الإلغاء. وتخصيص العموم بالقياس هو مذهب جماهير أهل العلم، تخصيص العموم بالقياس هو مذهب جماهير أهل العلم. وقيل أن القياس لا يخصص العام، والذي عليه جمهور أهل العلم أن القياس مخصص للعام. مثاله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، هذا عام، ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل الحرم كان آمنا، وهذا عام. لكن لم يبقى هذا العموم على عمومه، حيث إن من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه. من وجب عليه حد زنا، حد لواطة، ثم لجأ إلى الحرم أو حصل منه شيء، قتل إنسان ثم لجأ إلى الحرم، فهل هو داخل في العموم من دخله كان آمنا؟ الجواب لا. وخصصنا ذلك العموم بالقياس، خصصنا ذلك العموم في من لجأ إلى الحرم وعليه حد، خصصناه بالقياس، حيث قسناه على من جنى داخل الحرم، حيث قسناه على من جنى داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فقسنا عندنا الأصل ما هو؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هنا ماذا؟ من جنى داخل الحرم، ذلك في قوله: ولا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فيه، هذه جناية. الفرع من جنى خارج الحرم، قياسا على من جنى داخل الحرم. فكما أننا قلنا من دخله كان آمنا مخصص بالنص أن من جنى داخل الحرم، بأي دليل مخصص بالنص؟ ومن دخله كان آمنا مخصص بالنص في من جنى داخل الحرم، بأي دليل؟ وقاتلوهم. زين، هذا المخصص مخصص متصل أو منفصل؟ منفصل، لأن العام في نص والخاص في نص. عندنا من جنى خارج الحرم قياسه على من جنى داخل الحرم، فخصصنا العام ومن دخله كان آمنا بالقياس في من جنى خارج الحرم. مثال ثاني في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. وجاءنا في القرآن أن الأمة على نصف إيش؟ على نصف الحرة، فيكون جلدها كم؟ 50. هل جاءنا العبد في النص؟ لا، فيكون العبد ماذا؟ قياسا. فيكون العبد قياسا، فهذا العبد قياس على الأمة، فهذا تخصيص العام بالقياس، تخصيص العام بالقياس. هنا فائدة: البكر بالبكر، في فائدة أنه يطلق البكر أيضا على الرجل، يطلق البكر أيضا على الرجل، فيقال هذا رجل بكر، كما أنه يقال في المرأة بكر، فيطلق كذلك على الرجل أنه بكر. وإنما جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأن المخصص هو ذلك النص، فكأن المخصص هو ذلك النص، فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهما، فرجع الأمر إلى تخصيص الكتاب والسنة بمثلهما. نعم. قال رحمه الله: هناك تخصيص النص بأقوال الصحابة، والصحيح أن النص يخصص بقول الصحابي، وقد ذكر من المخصصات ابن قدامة رحمه الله تخصيص النص بقول الصحابة، تخصيص النص بقول الصحابة، وقالوا مما قالوا: إذا كان القياس مبنى على فهم من؟ العلماء في إلحاق فرع بماذا؟ بأصل، فمن باب أولى أن يكون العام مخصص بفهم الصحابة بقول الصحابي. وتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل في حجية قول الصحابة في إعلام الموقعين، وأن قول الصحابة حجة هو الصواب، وذكر من جهة تقييد قول الصحابي للمطلق وتخصيص قول الصحابي للعام، كلامه فيه كلام قوي متين، وذكر 6 أمور تحتمل في قول الصحابي، راجعوا في ذلك كلام ابن القيم. وإذا جئنا بإذن الله سبحانه وتعالى حجية قول الصحابة، وكان هناك سعة في الوقت، ذكرنا كلام ابن القيم وكلام غيره في هذا الباب، أما إذا كان هناك ضيق وقت فالله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. قال رحمه الله: دخل في المجمل والمبين، وهذا كذلك من دلالات الألفاظ. اللفظ من حيث الدلالة على المعنى، له حالتان: اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان. الحال الأولى أن يدل على معنى واحد وهو النص، أن يدل على معنى واحد وهو النص، فيقال هذا نص في المسألة، فهو يدل على معنى واحد. الحالة الثانية أن يحتمل معنيين فأكثر، أن يحتمل معنيين فأكثر، وهذا على أنواع. النوع الأول إن كان على حد سواء فهو المجمل، إن كان على حد سواء فهو المجمل. النوع الثاني إن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح في المعنى فحمله على الراجح وهو الظاهر، فحمله على الراجح وهو الظاهر. النوع الثالث إن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح كان أحدهما ليس بأظهر من الآخر العفو منكم إن كان أحدهما ليس بأظهر من الآخر ولا أرجح فحمله على المرجوح هو المؤول. كان أحدهما حتى وإن قلت إن كان أحدهما أرجح من الآخر وأظهر في المعنى فحمله على المرجوح إيش؟ هو المؤول أيضا يصح، فحمله على المرجوح هو المؤول، لكن إذا كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح في المعنى فحمله على الراجح هو الظاهر. إن كان أحدهما أرجح في الدلالة وأظهر في المعنى فحمله على المرجوح هو المؤول. والمجمل في اللغة، المجمل في اللغة المبهم والمجموع، المجمل في اللغة هو المبهم والمجموع، اصطلاحا قيل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، فقيل كل لفظ لا يعلم المراد منه عند إطلاقه بل هو متوقف على البيان، كل لفظ لا يعلم المراد منه عند إطلاقه بل يتوقف أو متوقف على البيان. وقيل ما له دلالة على معنيين، ما له دلالة على معنيين. وقيل ما ذكره المصنف رحمه الله، قال ما افتقر إلى البيان أو ما افتقر إلى البيان. وما يتوقف المراد منه على غيره يكون هذا البيان فيه بإحدى ثلاث طرق: الطريق الأولى إما أن يحتاج إلى غيره وذلك يكون في تعيينه، أن يحتاج إلى غيره وذلك في تعيينه، مثاله في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن لفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض وماذا؟ والطهر. فهذا اللفظ يقال لفظ ماذا؟ مجمل، فإن له كم معنى؟ معنيين، ما له دلالة على معنيين أو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. فهذا لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. لذلك الشافعية ومن قال بقولهم يرون أن القرء هنا الطهر، يرون أن القرء هنا الطهر. والحنفية ومن سار على قولهم يرون أن القرء هنا الحيض، وهو الراجح أن الطهر المقصود به هنا الحيض. ولكن هذا في قوله والمطلقات ربصن بأنفسهن لا تقروا هو مجمل، جان البيان في السنة، جان البيان في السنة في حديث المستحاضة لتجلس أقراءها، والمقصود لتجلس حيضها وليس أطهارها، لتجلس أقراءها والمقصود لتجلس حيضها. فدل من ذلك على أن الحيضة هو المقصود بالقرء في هذا المجمل. وهذا الفرق بين الطهر والحيض له ثمرة فقهية، فإن فقهاء الحنفية والحنابلة ومن قال بقولهم إذا كانت المطلقة عدتها كم؟ 3 قروء، فإذا قلنا 3 حيض فبمجرد انتهاء الحيضة الثالثة فتكون إيش؟ طاهر، فتكون مطلقة، تكون ماذا؟ مطلقة، إما طلاق يعني بينونة كبرى إذا كان بال3 أو طلاق بينونة صغرى إذا كان بال1 أو بال2. أما إذا كان قلنا القرء هو الطهر فإنه لا يحصل لها إلا بعد كم؟ إلا بعد انتهاء الطهر الثالث ودخول الحيضة الرابعة، إلا بعد انتهاء الطهر الثالث ودخول الحيضة الرابعة، فتكون لها بعد ذلك تطلق، فيكون بعد ذلك تطلق. فهذا الخلاف خلاف له ثمرة. كذلك الطريق الثانية أو الطريق الثاني ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته. مثاله في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإنه هذا لفظ مجمل يحتاج إلى غيره في بيان كيفية إقامة الصلاة، كم عدد الركعات، ما هي الصلوات، كيفية هذه الصلاة. لذلك بيّن ذلك رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، وتحتاج إلى بيان ذلك بالصفة. الطريق الثالث ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، كما في قول الله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة لم تبينه هذه الآية، فيحتاج إلى بيان، وجاءت السنة في بيان مقدار الزكاة. حكم المجمل، يجب أن نتوقف فيه فلا يعمل به حتى يأتي دليل آخر يدل على أن المراد هو أحد المعنيين. يجب أن نتوقف فيه فلا يعمل به حتى يأتي دليل آخر يدل على أن المراد هو أحد المعنيين. فالمجمل كما سبق معنا ما له دلالة على معنيين كل منهما ضد الآخر، إذا نتوقف حتى نرجح بينهما بدليل خارجي آخر. وليعلم أنه ليس هناك حكم تكليفي لم يأتي مبين في النصوص الشرعية، ليس هناك حكم تكليفي مجمل لم يأتي بيانه في النصوص الشرعية، وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا، والشريعة منزهة عن ذلك، الشريعة منزهة عن ذلك. لذلك ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في صحيحه. كذلك ما جاء عند أحمد وابن حبان وعند أبي داود الطيالسي وعند البزار في مسنده وعند غيرهم من قول أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. قال ابن حبان رحمه الله: يعني بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أمر في الحكم التكليفي مجمل ونص مجمل لم يبينه صاحب الشرع الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة. وهذا يجرنا إلى مسألة في حمل المجمل على مفصل، ويأخذون مثل هذه قواعد الأصولية وينزلون ذلك على كلام البشر، فإن هذا ليس بصحيح، فإن حتى الإجمال ليس هو في كلام هؤلاء الناس، فهم يريدون أن يردوا ردود أهل السنة في تخطئة المخالفين، فيقولون إن هذا الكلام مجمل وله كلام إيش آخر مفصل، فيجب علينا حمل المجمل على المفصل. لا، إنما هذا الكلام خطأ، هذا الكلام بدعة، هذا الكلام مخالف، هذا الكلام فيه هوى، معلوم؟ فكيف يكون كلام مجمل يحتاج إلى غيره والبدعة فيه ماذا؟ ظاهرة، والمخالفة فيه ماذا؟ ظاهرة، واتباع الهوى فيه ظاهر، فهذا ليس من هذا القبيل. إنما اعلموا تعريف المجمل حتى تعلموا خطأ من يقول إن هذا إجمال. الإجمال كما عرفنا وأخذنا أن اللفظ يحتاج إلى غيره لبيانه، هذا لا، لو لم نجد كلاما آخر لهذا الرجل لكان كلامه إيش؟ واضح بين في البدعة أو في المخالفة أو في أي أمر من هذه الأمور. فالذي يحمل المجمل على المفصل ويقول مجمل حتى على قواعد وألفاظ أهل الأصول لم يكن على هدي وجادة أهل السنة رحمهم الله عز وجل، فإن حتى تعريف المجمل عند علماء الأصول لا يخدمه، حتى تعريف المجمل عند علماء الأصول لا يخدم هذا القائل. ثم قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المبين أو المبين لغة المظهر أو الموضح، لذا قيل الآيات الواضحات يعني البينات، ويقال الآيات البينات يعني الواضحات التي لا تخفى على أحد. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو العقل أو بعد التبيين، اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو العقل أو بعد التبيين. فأقسام المبين قسمان، وهذا يوضح التعريف. القسم الأول المبين بنفسه، وهو الذي استقل بإفادة معناه بنفسه، ويسمى بالواضح بنفسه، وهو نوعان. النوع الأول أن تكون إفادته بسبب راجع إلى اللغة، فيفهم بأصل إيش؟ اللغة، مثل سماء، أرض، جبل، ظلم، عدل، صدق، كذب، فإن ذلك مبين بإيش؟ بنفسه، ويفهم المراد به بأصل اللغة. النوع الثاني أن تكون إفادته بسبب راجع إلى العقل، كقول الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية. فهنا عقلا أن السؤال يكون لأهل القرية. القسم الثاني المبين بغيره، وهو الذي لا يستقل بإفادة معناه، وهو الذي لا يستقل بإفادة معناه بل يفتقر إلى دليل من قول أو فعل، وذلك الدليل من قول أو فعل أو غيرهما، وذلك الدليل يسمى ماذا؟ مبينا. ذلك الدليل يسمى مبينا. فعندنا في التعريف ما يفهم المراد منه إلا بأصل الوضع، لفظ سماء، أرض، جبل، أو بالعقل كما قد ذكرنا، أو بعد التبيين، ما سوف نذكره في أسباب كيف يحصل البيان بالمبين بغيره. كيف يحصل البيان؟ يحصل البيان بما يلي: أولا بالقول، فإنه في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة، قد جاءنا مبين في حديث رسول الله: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فهذا مبين بإيش؟ بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا مثال مبين بإيش؟ بالقول. ثانيا بالفعل، في قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، قد بينه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر الناس إلى صلاته. كذلك في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فإنه مبين في قول رسول الله أنهم ينظروا إلى فعله: لتأخذوا عني مناسككم. ثالثا بالكتابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله مثلا في الصدقات وفي الديات، والكتابة تقوم مقام اللسان، والكتابة تقوم مقام اللسان لذلك نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله في بهجة المجالس عن بعض أهل العلم قال: والكتابة أحد اللسانين، والكتابة أحد اللسانين. لذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. قال بعض شراح الحديث: ولو كتب بخطه فإن ذلك من التغيير باللسان، لقول بعض أهل العلم: الكتابة أحد اللسانين. لذلك قد تجد منكرا وقد لا تستطيع إنكاره في لحظته بإيش؟ بلسانك، ولكن إذا ذهبت إلى بيتك وكتبت إلى المسؤول وكتبت إلى صاحب المنكر أو كتبت إلى الحكومة أو الدولة فإن ذلك داخل في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك لا يعجز طالب العلم عن إنكار المنكرات، وذلك بالكتابة لولاة الأمور، الكتابة للمسؤولين، الكتابة لمن له يعني شيء في هذا الباب للعلماء، وحتى حتى يوصل العلماء هذا الكلام للمسؤول، فإن طلاب العلم لا يتقاعسون عن مثل هذه الأمور. وكم كتبنا وكتب غيرنا وحصل من فضل الله سبحانه وتعالى التغيير، كم كتبنا والله وكتب غيرنا وحصل من فضل الله التغيير. فإني أذكر قبل سنوات طويلة، قبل 20 سنة أو أكثر، كتبنا أنا وأحد الإخوان في منكر كان في لوح في المدينة النبوية، وجاء ما مر يوم أو يومان إلا وقد أزيل هذا المنكر، فقط بالكتابة. والكتابة في ذهني لا يعجز عنها أحد، فإنه يستطيع أن يكتب كتابة ثم يسلمها عالم من علماء المسلمين، إذا كان هو يعني لا يستطيع أن يوصلها للمسؤول يسلمها عالم، والعالم هو الذي يوصلها إلى المسؤول، وبإذن الله تعالى يكون الخير في البلاد والخير على العباد. أما أن نترك المخالفات، نترك البدع، نترك الشركيات بزعم أننا لا نستطيع أن نقول أو نتكلم أو كذا وكذا، فإنه كما ذكرنا لك فسحة أخرى ولك باب آخر، ألا وهو باب الكتابة. ويذكر عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز أنه كتب في منكرات إلى أكثر من 100 مرة، وفي 101 أزيل هذا المنكر. فلا يعجز الطالب أو لا يعجز المسلم عن الكتابة، فكما قيل: إنما هو حبر على ورق، ولكن ينتج من هذا الحبر على الورق الخير الكثير على البلاد وعلى العباد. ومن رأى منكم منكرا كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إلى آخر الحديث. رابعا: ترك الفعل أن يحصل البيان بترك الفعل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل شيء، فإن هذا بيان على أن هذا الأمر إيش؟ يترك. ومن ذلك السنة إيش؟ التركية. فكما عندنا سنة فعلية فكذلك عندنا سنة تركية. ولا يقول أن قائل أن هذا مما هو مسكوت إيش؟ عنه. نقول: لا، هذا مما هو إيش؟ مبين، وذلك بترك إيش؟ الفعل. وهذه هي فائدة مجالس أصول الفقه، حتى لا يدخل علينا أهل البدع والأهواء ويحدثون بدعا ويقولون ماذا؟ إن هذه البدع أو إن هذه الأمور مسكوت عنها. نقول: لا، وإن كان مسكوت عنها فإنها هو مما هو متروك فعله، خاصة إذا كان وجد ماذا؟ المقتضى، كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله عز وجل في الاعتصام وفي غير كتاب له رحمه الله، من جهة أن الفعل إذا وجد المقتضى ولم يفعل فإنه يترك، فإنه لا يجوز فعله، بل إن ذلك هو الترك لهذا لهذا الفعل، إنما هو الترك لهذا الفعل. وفقط للمثال، مثل ما يمثل الشيخ الألباني رحمه الله بإيش؟ بالخط في المساجد، فإن الشيخ يرى أن هذا غير مشروع، لأن المقتضى وجد في وقت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولم يفعل. المقتضى وجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. فهناك ما هناك فعل، هناك إيش؟ ترك. وهذا مبين بترك إيش؟ بترك الفعل، وهذا مهم، فلا يدخل عين داخل ويقول أن هذا مما قد ترك. نقول لا، حتى وإن ترك فإن الترك كذلك قربة، الترك أيضا قربة كما أن الفعل قربة. خامسا، السكوت، أن يحصل البيان بالسكوت، وهذا له تفصيلات عند العلماء رحمهم الله، من جهة هل ينسب لساكت ماذا؟ قول. ولكن في الأصل إذا توفرت الشروط فإن السكوت يحصل به ماذا؟ البيان. سادسا، الإشارة، فيحصل البيان بالإشارة، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، والإيلاء المقصود به ليس الإيلاء بالاصطلاح المعروف عند الفقهاء، وإنما آلى أي هجر نساءه شهرا وابتعد عنهم شهرا، فلما بلغ 29 يوما دخل عليهن، فقيل له إنك آليت شهرا. الشهر المشهور عند القائل أنه كم؟ 30. قال إنك آليت شهرا، فلما دخلت عليهم وقد مر ماذا؟ 29 يوما. فقال نبينا الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذا بيان بإيش؟ بالإشارة. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذا بيان بالإشارة. مسألة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إجماعا، لأن وقت الحاجة وقت أداء، رحمك الله. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إجماعا، لأن وقت الحاجة وقت أداء، فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء، فالبيان ضرورة هنا من الضروريات التي لا بد منها. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إجماعا، لأن وقت الحاجة وقت أداء، فإذا لم يكن مبينا أو مبينا تعذر الأداء، فالبيان ضرورة من الضروريات التي لا بد منها. ويجوز تأخير البيان عن وقت عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. مسألة أخرى، ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وذلك إجماعا، هذا الجواز، وذلك إجماعا هذا الجواز، مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا خطاب، ثم أخر البيان إلى فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إيش؟ لكيفية الصلاة، وأخر بيان المقادير وأوقات الصلاة إلى تعليم من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام لهذا الخطاب. فعندنا مسألتان، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة. كذلك مثال آخر، ولله على الناس حج البيت، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بيان هذه الآية إنما حصل في بعد ذلك، بعد أن حج رسول الله صلوات ربي وسلامه قال لتأخذوا عني مناسككم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. قال: الظاهر والمؤول. الظاهر لغة الواضح والبين، والمصنف قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وقيل أيضا هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر، هو في أحدهما أظهر، وقيل ما دل بنفسه على معنى راجح ما احتمال غيره، ما دل بنفسه على احتمال، على معنى راجح ما احتمال غيره، فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على معنى بنفسه، فلا بد من إيش؟ من آخر حتى يبين هذا المجمل. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح، لأنه يدل على معنى مرجوح. وخرج بقولنا ما احتمال غيره إيش؟ النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. مثاله: توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، عندنا معنيان: توضأ أي تنظف، وعندنا معنى آخر: توضأ أي توضأ الوضوء إيش؟ الشرعي. فعندنا أن هذا الكلام جاء على الحقيقة الشرعية، كما ذكرنا أن الحقائق كم؟ ثلاثة: لغوية وعرفية وشرعية، ونعلم ذلك إذا كان الذي قد تكلم به من؟ الشرع. فهنا يحمل على الحقيقة الشرعية، لأن هو هذا يحمل على معنى إيش؟ أرجح، كون المتكلم من؟ صاحب الشرع، كون المتكلم هو صاحب الشرع، لذلك ما دل بنفسه على معنى راجح ما احتمال غيره. عندنا كم معنى؟ عندنا معنيان: معنى راجح ومعنى مرجوح. المعنى المرجوح الذي هو إيش؟ النظافة. والمعنى الراجح الذي هو الوضوء الشرعي، والذي جعل نرجح ذلك ما هو؟ أنه صدر عن صاحب الشريعة. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله: لكن لو كان عمال وجاءوا من عملهم وقال صاحبهم جئت بالغداء، فقوموا وأمر العمال بالتوضأ، يحمل على إيش؟ على العرف الذي هو التنظف، يحمل على العرف الذي التنظف، وليس، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر. احتمل معنيين. مسألة: حكم العمل بالظاهر، يجب العمل بالحكم الذي ظهر وترجح من اللفظ، ولا يجوز ترك ذلك المعنى الراجح إلا إذا قام دليل صحيح يصرفه، إما بتخصيص أو نسخ أو بتأويل صحيح. المؤول لغة الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، لأن النص ليس له إلا معنى واحد والظاهر له معنيين أحدهما أرجح. والتأويل على ثلاثة معان: الأول التفسير، كما صح الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، كما يأتي في كلام الطبري رحمه الله: وتأويل هذه الآية، يعني تفسير هذه الآية. المعنى الثاني مآل الشيء، والمآل إما أن يكون خبرا فمآله وقوعه، المآل إما أن يكون خبرا فمآله وقوعه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه. هل ينظرون، الهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخبروا به يوم يأتي تأويله، يعني إيش؟ وقوعه. فقلنا إما أن يكون خبرا فمآله إيش؟ وقوعه، مآل الشيء مآله وقوعه، وإما أن يكون طلبا فتأويله ومآله امتثاله، وإما أن يكون طلبا فمآله وتأويله امتثاله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعدما أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دلال أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك تقول عائشة، اللهم اغفر لي تقول عائشة، يتأول القرآن أي يمتثل القرآن، يتأول القرآن أي يمتثل القرآن. المعنى الثالث ما هو معنى في الأصول، وهو ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا التأويل هو الذي هو في عرف المتأخرين، وقد جر كما يقول أهل العلم جر المصائب والمعائب على أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لأن المبتدعة يؤولون الصفات ويصرفون اللفظ عن ظاهره بتأويلات مرجوحة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إنما فساد العالم في التأويل، إنما فساد العالم في التأويل. بعضهم ذكر معنى رابع في معنى التأويل، قال: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه ما احتماله له بدليل يعضده. قال: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه ما احتماله له بدليل يعضده، يعني عندنا لفظ ظاهر ولفظ آخر محتمل، فيؤول هذا اللفظ إلى أمر آخر خلاف إيش؟ الظاهر. وهل هذا من عندي نفس من يعني من هوى النفس؟ لا، بدليل آخر إيش؟ يعضده، بدليل آخر يعضده. وهذا الذي كأنه ذهب إليه من المصنف قال ويؤول الظاهر به بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل، فكأن هذا المعنى هو ما ذهب إليه المصنف من جهة ويؤول الظاهر بالدليل. نعم، لأن التأويل على ثلاثة أقسام: تأويل بعيد، وتأويل قريب، وتأويل متوسط، وهي تفصيلات عند أهل الأصول من جهة أقسام التأويل: التأويل البعيد، التأويل المتوسط، التأويل القريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون هنا يتكلم عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. عندنا فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على قسمين: إما أن يكون على وجه الطاعة والقربة، هذا القسم الأول، وهذا التأسي والاقتداء فيها ماذا؟ واضح. القسم الثاني أن يكون على غير وجه الطاعة والقربة، كأن يكون من الأمور ماذا؟ الجبلية. نعم. فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، يعني إن دل الدليل على الاختصاص به، على اختصاص هذا الفعل برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه يحمل على الاختصاص. مثاله من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن ينكح أكثر من 4 نسوة، لذلك باب النكاح هو كما يقول أهل العلم من أكبر الأبواب من جهة الاختصاصات فيه برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. باب النكاح هو من أوسع الأبواب التي فيها أمور خاصة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مثل نكاح إيش؟ التي تهب نفسها، فيصح لرسول الله ولا يصح لغيره، مثل أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، فيصح لرسول الله ولا يصح لغيره. وهذا الباب من أكثر الأبواب الذي يكون فيه خصوصية لرسول الله صلوات ربي وسلامه، وإلا الأصل أن فعله صلوات ربي وسلامه عليه للاقتداء وللعمل بفعله صلوات ربي وسلامه، إلا ما دل الدليل على الاختصاص والتخصيص. نعم. قال: وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الأصل، هذا هو الأصل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل في باب أفعال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله. لذلك العلماء رحمهم الله ألفوا في أصول الأبواب: الأصل في باب كذا قول الله تعالى كذا، أصل في باب كذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أصل باب التيمم كذا، أصل باب كذا. وهناك رسالة لبعض الباحثين المعاصرين في أصول الأبواب عند المفسرين، في أصول الأبواب عند المفسرين في كلام الله سبحانه وتعالى، وهي رسالة مطبوعة، وذكروا أصول الأبواب في التي ذكر المفسرون أن هذه الآية أصل في باب كذا، أصل في باب المداينة، آية المداينة أصل في باب كذا، ورسالة مطبوعة، رسالة جيدة. نعم. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. فعله صلوات ربي وسلامه عليه يحمل على الوجوب أو على الندب. وهنا المصنف رحمه الله عز وجل حكى القولين. نعم. ومنهم من قال: يتوقف فيه. عندنا 3 أقوال. نعم. يعني القول الأول على الوجوب، القول الثاني على الندب، القول الثالث على أنه يتوقف فيه. وأهل الأصول قد ذكروا مسألة: هل التوقف قول أو ليس بقول؟ هل التوقف قول أو ليس بقول، هل يعتبر قول لما يقال أن هناك قول ثالث؟ قول بماذا؟ بالتوقف. نعم. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على فإذا كان على غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. نعم. وإقرار صاحب لذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطيل ماذا؟ شعره. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يطيل شعره، هل هذا الفعل على سبيل القربة والطاعة أم على سبيل موافقة عادة قومه؟ موافقة عادة قومه. لذلك هناك كلام لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل في موافقة عادة القوم، أن الشرع جاء بموافقة عادة القوم وليس الشرع جاء بمثل هذه التفاصيل من جهة إيش؟ إطاعة الشعر وغيره. فعندنا الأصل هو في الشرع أن توافق عادة القوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الناس ماذا؟ شعره. فكان للأصل الذي هو مقرر من إيش؟ موافقة عادة القوم فإيش؟ أطاله. في زماننا هل نطيل أو لا نطيل؟ حسب العادة. وعادة قومنا نحملها كما كان جاء في المقرر في الشرع من جهة الموافقة. يقول شيخنا رحمه الله، يقول شيخنا: والذي هو من عادة قومنا الذي هو الأصل العام هو ماذا؟ ألا نطيل. فتكون الاقتداء في إيش؟ عدم الإطالة. في إيش؟ في الموافقة في عادة القوم. وهذا تفصيل دقيق وجيد للغاية. فيكون الاقتداء في موافقة عادة القوم وليس في جزئيات مثل هذه المسائل، واضح؟ فنكون بهذا قد اقتدينا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. عادة القوم في اللباس، لأن عندنا أحاديث في النهي عن لباس إيش؟ الشهرة. فهذا مهم أن يقرر لكي يعلم مثل هذه. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد ألفت فيها مؤلفات ومطبوعة، ومنها في أكثر من مجلد. فإن هذا الباب باب عظيم جدا. وبعضهم يفرق بين الأسوة والتأسي، بعضهم كان يفرق بعض مشايخنا، لكن على كل حال الأصل أنه ما كان على جهة القربة فهو بلا شك أن فيه ماذا؟ التأسي به على رسول الله. أما إذا كان على سبيل الجبلة أو العادة فإن هناك تفاصيل عند العلماء رحمهم الله عز وجل. نعم. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. يعني إما أن يكون قولا أو يكون فعلا أو يكون إقرارا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا ننتهي إن شاء الله على الذي عندي، يبقى ورقتان ننتهي منها إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.